الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك عن عبد الله بن عمر بالخالق ومن لم تعرف عندك ارفع صوتك. بشير أي الإسلام خير؟ وتقرأ السلام. يقول: قال أبو حاتم السجستاني تقول: اقرأ عليه السلام ولا تقول أقرئه السلام، فإذا كان مكتوبا قلت أقرئه السلام أي اجعله يقرأه. ما شاء الله، ونحن نخطئ في هذا كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي عن قتادة ابن دعامة أبي الخطاب السدوسي عن أنس، ما أحسن هذا السند، كأنك تسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مسلسل برجال كالجبال الرواسي. عن أنس رضي الله عنه، قبل أن أمسى بالأمس قلنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أصح أسانيد المصريين، أهو هكذا أو عن عقبة بن عامر؟ والخلاف فقط في الصحابي، هل هو عبد الله بن عمرو أو عقبة بن عامر اللي يتكلم؟ خيرا. عن أنس رضي الله عنه، موجود التراجم هذه في أول بعث الحفيظ، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن حسين المعلم، قال معطوف على شعبة، فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة. ارفع صوتك. الأخ يقول عن عقبة بن عامر، فلهذا صوروا أصح أسانيد المصريين الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة ابن دعامة أبي الخطاب السدوسي عن أنس ابن مالك أبي حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الحافظ ابن حجر تنبيه، المتن المساق هنا لفظ شعبة، وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها فهو لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره، يعني زاد جاره. وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، فبين المراد بالأخوة يعني أنها ليست الأخوة النسبية، وعين جهة الحب أنه يحب له الخير. وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان والذي نفسي بيده. وأما شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس، فانتفت تهمة تدليسه.

إذا وجد شخص مثلك من المفسد المستفيد؟ دين الإسلام، دين الإسلام هذا سينفع الإسلام وسينفع المسلمين وسيرفع الله به التوحيد. فإذا كان تتمنى له أن يصل إلى مثلك، معنى أنك تحب أن هذا الشخص يكون في هذه الدرجة العلية التي قد ارتضيتها لمثلك في نفع الإسلام والمسلمين. فعندما تقول ربي نزله قليل درجة، نقص حبك لنصرة الإسلام ونقص حبك لوجود الصالحين ونقص حبك لوجود الخيرين الذين ينفع الله بهم، وهذا مذموم، هذا مذموم. أنت تحب لنفسك أن تكون في الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى هذه قطعة يسيرة ما تصلح إلا لك، فضل الله واسع. فإذا أعطاه الله مثل ما أعطاك في الفردوس الأعلى، ما هو النقص عليه؟ ما هو من حق أبيك ولا من حق أمك، ليش تغضب؟ هذا فضل الله، تحمد الله على ذلك. فلهذا لابد أن يكون قلبك فرحا بذلك، مسرورا بذلك. نسأل الله التوفيق، فالموفق من وفقه الله. نعم. وأبخل الناس من بخل بحق الخير على الغير، يعني بخيل أنت أن يصله من حق غيرك لا من حقك، هذا صفة مذمومة. فلهذا كلام الحافظ جيد. نعم. قال وينكر على القاضي أنه رضي بذلك. قال المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره. هذا العاقل المؤمن لا يحب أن يكون أفضل من غيره، من غيره، فهو مستلزم للمساواة. ويستفاد ذلك من قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة. قال الحافظ فائدة، قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء، والله أعلم. هذا الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله.